أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي أهم كتب المذاهب الأربع؟ المذاهب الأربعة إذا أطلقت المقصود مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء الأربعة علماء مجتهدون كانوا يفتون الناس بالنص، وكانوا أيضا يجتهدون، يصيبون وقد يخطئون كمثل باقي العلماء، لكن إصابتهم هي أكثر، وهم رحمهم الله نهوا عن تقليدهم، نهوا عن التعصب لهم. والسؤال عن المصنفات والكتب والكلام في المصنفات، ستجد في كل مذهب مؤلفات، وهذه المؤلفات تجد أن هناك هي المؤلفات الأولى في المذهب، يعني الذي قد تكون كتبت في زمن الإمام أو كتبها تلاميذه، وهناك كتب مختصرة في المذهب، وهناك شروح لهذه المختصرات، وهناك منظومات. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله، وهو صاحب أقدم هذه المذاهب الأربعة، وهو اسمه النعمان بن ثابت، وتوفي سنة 50 و100، رحمه الله كانت له أصول، يعني الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع والأخذ بقول الصحابي والقياس، والأخذ أيضا بالرأي والتوسع في القياس، وهذا الذي انفرد فيه أبو حنيفة، كان يتوسع في الرأي والقياس حتى إنهم عابوه، والقول بالاستحسان والأخذ كذلك بالعرف. هذه أصول، ولسنا نحن في صدد حصرها، لكن حتى أبين أن كل إمام من الأئمة سار على أصول، وهناك أصول اتفق عليها بين الأربعة رحمهم الله. أيضا أبو حنيفة كان يأخذ بالحيل الشرعية، لكن الذين توسعوا في الحيل وأخطأوا فيها حقيقة هم متأخر الأحناف، وقد أنكر عليهم العلماء. إذا نظرنا في كتب المذهب الحنفي، سنجد أول ما سنجده تلاميذ أبي حنيفة، فقد ألفوا في المذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف، وهما الصاحبان. فأبو يوسف عنده كتاب مشهور، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والمقصود بابن أبي ليلى هو محمد، كان فقيها من فقهاء الكوفة. وأما محمد بن الحسن فله كتاب الأصل، وله كتاب الحجة على أهل المدينة، وله كذلك كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير والمبسوط، هذه كتبه وهي مشهورة ومعروفة. وكذلك جاء أصحاب المختصرات بعد ذلك، فألفوا مختصرات في فقه أبي حنيفة كالطحاوي، وهو معروف في المذهب، والقدوري أيضا ألف مختصرا، ثم جاء بعد ذلك أيضا مختصر كنز الدقائق من المختصرات المشهورة التي عليه كثير من الشروح في مذهب أبي حنيفة، وهو للنسفي، أبو البركات النسفي. فعلى كل حال، صارت هذه المختصرات هي التي تشرح ويعلق عليها وتنظم، فصاروا يعتمدون عليها لا سيما المتأخرون. فكنز الدقائق صار من شروحه البحر الرائق والنهر الرائق وتبيين الحقائق، كل هذه من الشروح على كتاب كنز الدقائق، وهكذا أيضا تبيين الحقائق، وأيضا هناك كتب أخرى في المذهب. لكن لو قال قائل: هل لي بكتابين أستفيد منهما وأكتفي بهما؟ أقول: كتاب المبسوط للسرخسي رحمه الله، كتاب كذلك بدائع الصنائع للكاساني، فإن هذه كالعمدة في الحقيقة في مذهب أبي حنيفة. ثم جاء مذهب الإمام مالك، وهو أيضا رحمه الله كان مجتهدا، وله أصول وله مصطلحات عند أتباعه، وأخذ أيضا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، تفرد به مالك، وأيضا المصلحة المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي. الأصل في كتب المالكية هو الموطأ، لأنه كتبه بيده وساق فيه المرويات والأحاديث المرفوعة والموقوفة وأقوال التابعين، وبوب أبوابا يستفاد منها الفقه، وكتب أيضا رحمه الله بعض المسائل الفقهية. وبعد ذلك تأتي المدونة لسحنون، فيها أقوال مالك وفيها أقوال ابن القاسم، وهي الأصل فقه المالكية يؤخذ من المدونة، وكذلك العتبية، إلا أن العتبية لا بد أن تأخذ كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد، لأنه هذبها ونقحها. وكتب كثيرة في المذهب، كتاب الكافي لابن عبد البر هو على مذهب مالك، وكذلك كتب القاضي عبد الوهاب، وهي كثيرة وكتب ابن أبي زيد ومنها كتابه النفيس الرسالة، إلى أن جاء المتأخرون واعتمدوا مختصر خليل، لأن خليلا اعتمد على المدونة فاختصر منها، ثم جاءت الشروح على هذا المتن وعلى هذا المختصر، مواهب الجليل وكذلك شرح مختصر خليل للخرشي ومنح الجليل أيضا على مختصر خليل، وعدة كتب تشرح هذا المتن، فهو عمدة عند المالكية. والشافعية كذلك جاء الإمام الشافعي وهو تلميذ للإمام مالك، إلا أن الشافعي تميز مذهبه بأنه كتب كتابا وهو كتاب الأم، فصار عمدة الشافعية ما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الأم، وهذا الكتاب هو مذهب الشافعي الجديد، لأن الشافعي كما هو معروف درس على أهل الحجاز ودرس على أهل العراق، فلما رحل إلى مصر ازدادت معرفته واطلع على نصوص وأدلة صحيحة لم تكن بين يديه من قبل، فغير كثيرا من المسائل وتراجع، فجعل هذا المذهب هو مذهبه الجديد، وهذا يدل على إنصافه كونه يرجع ويعتذر عما مضى لأنه لم يقف على نص ثم وقف عليه. وهذا الذي جعلني أقول هم مجتهدون وعلماء ويفتون الناس بالنص، لكن يخطئون كغيرهم. ما الذي شهرهم؟ الذي شهرهم أن مذاهبهم انتشرت وأن طلابهم أخذوا بهذه المذاهب ونشروها. فالشافعي له كتب قديمة في العراق وله كتب جديدة في مصر، ما هو المعتمد؟ لا شك أنه الجديد، وكتاب الأم هو الجديد المعتمد عليه في الفتوى، وكذلك مختصر المزني هو أخذه من كتب الشافعي الجديدة، والمزني تلميذه. والشافعي تميز رحمه الله أيضا بأنه أول من طرق علم الأصول وألف كتاب الرسالة، وهو كذلك يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وإلى آخره، فهناك أصول متفق عليها. أما بالنسبة لكتب الشافعية فكما أشرت الأصل هو الأم، ثم بعد ذلك تأتي كتب تلاميذه، وضربنا مثالا بمختصر المزني، ثم تأتي الكتب كالحاوي الكبير وهو من أوسعها، وكتاب كذلك كتب كذلك الشيرازي، فقد ألف مجموعة من الكتب كالتنبيه والمهذب، وكذلك الرافعي والنووي، هذان كانا رحمهم الله هم العمدة في المذهب، ما كتبه الرافعي وما كتبه النووي، بل إن الشافعية يعتمدون ما قاله النووي في الحقيقة، لا سيما في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، لأن أكثر الشروح على هذا المنهاج، أكثر شروح الشافعية على هذا المنهاج، ككتاب مغني المحتاج وبداية المحتاج ونهاية المحتاج وتحفة المحتاج وغيرها من الكتب، وهي كثيرة، إلى أن جاء المتأخرين أيضا من الشافعية فألفوا بعض المختصرات. لكن كما أشرت تميز مذهب الشافعي أن الإمام الشافعي رحمه الله ألف هذا الكتاب العظيم الأم، فكان هو العمدة. والكلام يطول، لأننا لو تطرقنا إلى المدارس في كل مذهب هذا يحتاج أيضا إلى وقت طويل. فالشافعية مثلا عندهم مدرستان، المدرسة العراقية والمدرسة الخراسانية، هذه لها طرق في الاستنباط ولها طرق في الاستخراج، وهكذا هذه أيضا لها طرق ولها أيضا طريقة في استخراج الفتوى وفهم كلام الشافعي، كلاهما يخدمان مذهب الشافعي. لهذا النووي لما تكلم عن هاتين المدرستين رحمه الله تكلم في كتابه المجموع، شرح المهذب للشيرازي في كتابه النفيس المجموع، إلا أنه مات ولم يكمل هذا الكتاب، وهو من أنفس الكتب التي كتبها النووي رحمه الله، حتى الذي جاء وأراد أن يكمل الكتاب لم يكن كالنووي لا في علمه ولا في طريقته ولا في تأليفه كالسبكي والمطيعي. الشاهد في مقدمة كتاب المجموع ذكر أن طريقة العراقيين لنصوص الشافعي من حيث الاستنباط والاستخراج والكلام عن قواعد مذهب الشافعي، ذكر أن طريقة العراقيين أتقن وأثبت، ولما مدح طريقة الخراسانيين قال هي أحسن في التصرف وفي البحث والتفريع والترتيب، وهذا في الغالب. مالك أيضا عنده مدارس، مدرسة مصرية ومدرسة مدنية ومدرسة عراقية ومغربية، لكن هذا ليس هو المراد من السؤال، بقي معنا الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، وقد توفي سنة 41 و200، وقد ألف كتبا كثيرة أيضا، المسند والزهد والورع والعلل وفضائل الصحابة، لكن الفتاوى الفقهية أخذها طلابه وأبناؤه فأوردوها في كتب المسائل، وهي كثيرة، مئات من المسائل بل آلاف من الأسئلة سئل الإمام أحمد رحمه الله، مثل مسائل عبد الله ومسائل صالح ومسائل ابن هانئ ومسائل الكوسج ومسائل البغوي وعدة مسائل، وليس هذا على سبيل الحصر. وهو كباقي الأئمة رحمه الله مجتهد ويفتي بالنص الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس يأخذ به أيضا أحمد، إلا أنه يؤخر القياس. وأما بالنسبة لكتب الحنابلة فالأصل في ذلك المسائل، لأن فيها فتاوى أحمد ومسائل أحمد، ثم بعد ذلك جاء الحنابلة وكان لهم أيضا مدارس في ذلك، وألفوا المختصرات وألفوا المنظومات، ومن أعظم هذه المختصرات مختصر الخرقي، وقد شرحه ابن قدامة في المغني، الذي رتب المذهب وهذبه، هما اثنان، المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام وابن قدامة صاحب المغني، لهذا إذا اجتمعت كلمة هؤلاء في المذهب فهو المذهب، إلى أن جاء المرداوي في كتابه الإنصاف وهو من أنفس كتب الحنابلة فحرر المذهب وصحح المذهب، وهكذا شروح ابن قدامة. ابن قدامة له عدة كتب، أكثر الشروح على كتاب المقنع، والمختصرات والنظم على كتاب المقنع، الشرح الكبير على متن المقنع، وكذلك والممتع كذلك في شرح المقنع للتنوخي الحنبلي، والمبدع لابن مفلح شرح فيه المقنع، وجاء الحجاوي واختصر المقنع في زاد المستقنع، وشرح هذا الزاد أيضا عدة شروح. ونفسه ابن قدامة اختصر فقه الحنابلة في كتاب وهو عمدة الفقه، وكانت هناك عليه شروح، من أعظمها شرح شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أنه لم يكمل هذا الشرح. إذن هذه بعض كتب الحنابلة، ومن أراد أن يكتفي بكتابين كتابين في كل مذهب، فكما أشرت لو أخذت في مذهب الأحناف المبسوط وبدائع الصناع يكفيك، ولو أخذت في مذهب الشافعي كتاب الأم ومعه أحد شروح المنهاج يكفي كمغني المحتاج، وإذا أخذت كتابين في مذهب مالك فخذ المدونة وشرح من شروح خليل كمواهب الجليل، وإذا أردت أن تأخذ كتابا أيضا في كتب الحنابلة فمسائل أحمد بين يديك، ويكفي في ذلك المغني والإنصاف، ولو أخذت شرحا من شروح زاد المستقنع والكتب المتأخرة كمنتهى الإرادات أو بعض شروحه كذلك يكفي. وباقي الأسئلة تؤجلونها إلى لقاء قادم إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.